في ما شاء الله جملة كثيرة من الأسئلة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: ما هو اسم الذين على رأس الخوارج الذين بعث إليهم أو بعث إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس؟ الخوارج أيها الإخوة كثيرون، وفرقهم بلغت 20. فهناك الإباضية أتباع عبد الله ابن إباض، وهؤلاء هم الموجودون الآن. وقلت لكم في الدرس السابق بأن من العلماء كابن حزم من قال هم أقرب الخوارج إلى أهل الحق، يعني أخفهم. وهناك الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، وهناك الصفرية سموا بذلك لصفرة في أجسامهم، وأيضا هناك الحرورية نسبة إلى مكان اسمه حرورا، وهناك النجدات أتباع أيضا شخص يسمى بذلك الاسم، وهكذا. ومن أراد أن يعرف سيرتهم فليقرأ كما قلت لكم الملل والنحل للشهرستاني. أخ يقول: والدي حفظه الله تعالى وإياكم أعطى كل واحد من أبنائه الذكور، يقول أعطى كل واحد من أبنائه الذكور المتزوجين ما يعينهم على المعيشة في هذه الحياة الدنيا وكلهم بحاجة، ولم يعطي أخواته المتزوجات وهن في عصمة رجال ولا يحتاجن، ليس في ذلك شيء، هو صاحب المال ومن حقه أن يعطي القريب والبعيد. هو الممنوع أيها الإخوة ألا يخص أحدا بعد موت بأحد، لا وصية لوارث، أما أن يعطي أبنائه المحتاجين فهذا هو حقه وهو في الحياة ومن حقه أن يتصرف فيه، لكن لو كان البنات بحاجة فعليه أن يعينهن. يقول الأخ: هل يجوز الاستشهاد بعبارة كلمة حق نريد بها باطل؟ لا، لو جاءك إنسان استشهد بكلمة، لأن علي رضي الله تعالى عنه ماذا؟ كان في المسجد فكان يتلو آية، فقيل فقالوا لا حكم إلا لله، فقال ماذا؟ كلمة حق أريد بها باطل، لا حكم إلا لله، هذه صحيحة، إن الحكم إلا لله، فالحكم لله العلي الكبير، ألا له الخلق والأمر، ماذا له شواهد في القرآن. فهو لما يقول لا حكم الله صح، لكن هل أنت تطبق ذلك أو أنك تحكم بغير ما جاء عن الله تعالى؟ هذا قال كلمة حق، فكلمة لا حكم لله هي صحيحة، أريد بها الباطل أي نزلت عليهم، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى: يستدلون بآيات ويطبقونها. أسئلة كثيرة ما شاء الله. يقول الأخ: ما الفرق بين الكفالة والضمان والوكالة؟ الوكالة أن توكل شخص وكل ما جاز بيعه جاز التوكيل فيه، ما أستطيع أشرح كثيرا. الفرق بين الكفالة والضمان: الكفالة هي تكون في الإحضار، أنت تكفل فلان لزيد من الناس عليه حق فتقول أنا كفيل، يعني يحضره إذا لم يحضر. الضمان تضيف إليه كفالة فيها ضمان، إذا لم يدفع تدفع عنه، هذا بإيجاز. نعم. يقول الأخ: ما المراد بتقنين الحكم أو القضاء؟ أو بعضهم يقول تقنين الشريعة. ليس المراد أيها الإخوة، هذا على كل حال يختلف باختلاف المقام، هذا لو جئت إلى كليات مثلا تجد أن القانون هو فيها السائد في غير المملكة، ويقصد بتقنين الشريعة يعني تقنين القانون، والشريعة لا يحكمونهم إلا في الأحوال الشخصية، أما ما عداها. لكن لما تسمع هذا في تقنين ماذا الحكم والقضاء، فالمراد وضع ذلك في مواد، يعني سجل مادة كذا الحكم كذا يضاف تحتها الفروع، بمعنى ترتيب وتنسيق كما نقول في القواعد الفقهية، يعني هي شبيهة بالقواعد الفقهية، تضع قاعدة عامة ثم تدرج تحتها مجموعة من الأحكام، يعني تقريب الشريعة يسمونه تقنين. وقنن يقنن في اللغة هذا جائز، ليس شرطا أن يكون، هذه كلمة عربية من قنن يقنن، ليس معنى هذا أن يقال تقنين الشريعة ماذا أن المراد بها يعني مزجها في القانون؟ لا، إذا كان تقنين الشرع كما قلت لك وضع القواعد لها وضبطها ووصول وتبنى على الأدلة من الكتاب والسنة فما المانع؟ نعم. أما إذا كان القصد بتقنين الشريعة المعنى الآخر خلطها بالقانون وربما يقدم القانون فهذا أمر آخر لا يجوز هذا. يقول الأخ: ما المراد بأهل الحديث عند الفقهاء لأنه يشكل علي طريقهم من أئمة المذهب؟ هذا سؤال وجيه. حقيقة أهل الحديث إذا أطلقوا ينصرف إلى المحدثين، لكن إذا قلت أهل الحديث فيأتي في مقدمتهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة أيضا له أحاديث، لكن العراق كان كثر فيه ماذا؟ الوضاعون الذين ذلك، تجد أنهم كانوا يمحصون كثيرا في الأحاديث فقلت أحاديثه. لكن يقصد بأهل الحديث المتخصصين في الحديث، تجد مثلا كالإمام الثوري، كمثلا تجد ماذا؟ سفيان بن عيينة، الذين ماذا؟ قضوا وقتهم كله في الحديث وانشغلوا فيه، أي أتباع الحديث الذين لم ينشغلوا بالمذاهب كالأئمة، وإلا الأئمة في مقدمة أهل الحديث. يقول: ما الفرق بين قول الحنابلة والمالكية في الخوارج الذين يكفرون أهل الحق؟ لأنكم ذكرتم قول مالك: استتابون فإن تابوا إلا قتلوا لإفسادهم في الأرض. لا، الحنابلة مع ذا مع الآخرين، لكن الحنابلة في رواية يلتقون مع الإمام مالك في قضية ماذا؟ الغسل والتكفين وعدم زيارة ماذا؟ أيضا يعني عدم المشي في جنائزهم وعدم زيارة مرضاهم، يلتقون في أشياء ويختلفون. يصعب علينا حقيقة أن نجلس نفصل في المذاهب. هذا يقول: هل فتنة عبد الله بن سبأ فيها دسائس اليهود؟ لا شك في ذلك. وهل جاءت المصائب والبلاوي إلا من تحت أولئك ولا يزالون؟ هل مقالة علي رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا قالها في الخوارج أم في معاوية؟ أنا أعرف أن هذا في أهل الشام، أما الآخرون فذكرت لكم ماذا قال. سئل عنه أكفار؟ قال: من الكفر فروا. انظروا إلى دقة العبارة، منافقون، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا هؤلاء، المشكلة يذكرون الله وهم من أهل القرآن ويشتغلون به، لكن المصيبة أنه لا يجاوز حناجرهم، قول كله ما في عمل. ثم بين أنهم أهل فتنة وأنهم بغوا على المؤمنين وأنهم صموا وعموا، صموا أذانهم لا يستمعون إلى الحق، والذين استمعوا إلى الحق منهم كما سمعتم رجعوا لما ذهب إليهم عبد الله. ولذلك المشركون في يعني كانوا يضعون لما تنزل الآيات يضعون في أذانه أصابعهم في أذانه حتى لا يسمع. هذا نفس زعيمهم كان قال هذا عبد الله بن عباس الذين نزل فيهم وهو ألد الخصام لا تستمعوا، لكن بعضهم قال لا نستمع إليه وننظر الحق مع من، فرجع 4000 ممن أراد الله تعالى لهم الهداية والتوفيق. يقول الأخ هنا: إذا صلى أحد آخر آخر، يعني هو كاتبها في النحو خطأ مشكل، كأنه إذا صلى أحد آخر ركعتين من الظهر أو العصر فكيف يكمل باقي الركعتين؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. يعني الأخ يقول: لو جاء شخص والإمام في التشهد الأول في الظهر أو في العصر أو في العشاء فماذا يفعل؟ هل يعتبر الركعتين اللتين مضى هم الأوليان ويأتي بالركعتين الأخيرتين ولا يقرأ فيهما الفاتحة أو لا؟ بعض العلماء يقول ذا وبعض العلماء يقول ذا، وكل ذلك ورد، وأيها فعل فذلك جائز إن شاء الله. هل يجوز قراءة القرآن في جهاز الجوال بدون وضوء؟ أولا، قراءة القرآن يعني بغير مصحف هذه جائزة بغير وضوء. هناك حدثان أيها الإخوة، حدث أكبر وحدث أصغر. فالحدث الأكبر الذي هو الجنابة بالنسبة للرجل،